السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبع هداه واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأحيي أيضا إخواننا الأفاضل في قناة وصال وفي قناة صفا، أسأل الله عز وجل أن يصلنا وإياهم وإياكم بهداه، وأن لا يحرمنا وإياكم رضاه، وأن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يصفي قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الصفاء والنقاء والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم أيها الإخوة الكرام في قناة صفا وفي قناة وصال على هذا الجهد المبارك وعلى هذه الدعوة الطيبة التي تنافحون وتدافعون فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبينون الحق بحق. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا ورشادا، وأن يجزي كل مشايخنا وكل دعاتنا وكل إخواننا ممن يخرجون بهذه الروح الطيبة وبهذه القلوب الصافية وبهذه الغيرة المحمودة ليذبوا عن دينهم وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لهم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. خلي بالك، انتبه أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي إلى الناس الذي يحب، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لقد تعمدت أن أبدأ لقاء الليلة وأنا أتكلم بقلب مجروح وبقلب كسير تعمدت أن أبدأ الحديث في هذا الموضوع المؤلم الذي ما كان ينبغي لنا أن نتحدث فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها الفتن التي أصابت آخر الأمة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. إنه البلاء الحقيقي، إنها الفتن التي يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة بعد الفتنة فتنسي الفتنة الثانية الفتنة الأولى مع فظاعتها وشناعتها وبشاعتها وخطرها، يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتن فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، اللهم اعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ثم تجيء تنكشف، ثم تجيء فتنة، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة، ثم تنكشف، وهكذا وهكذا. فنحن نعيش الآن زمان الفتن، ومن الفتن بل ومن أظلم الفتن وأشنع الفتن أن يضطر أهل السنة في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي هذه الأزمنة أن يبينوا مكانة الصحابة، وأن يكثروا ويدندنوا من الحديث عن مكانة الصحابة بصفة عامة، وعن مكانة أمهات المؤمنين بصفة خاصة، وعلى رأسهن بعد خديجة رضوان الله عليهن جميعا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة حبيب الله، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أي فتنة هذه أن يضطر أهل السنة أن يردوا على هذه الكلمات البذيئة السفيهة الخطيرة التي تنال، خلي بالك، التي تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن كل لفظة وكل كلمة تنال من أم المؤمنين عائشة الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق، والله الذي لا إله غيره، إنها لتنال في المقام الأول من سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفكر يا أخي، تفكر بعقل، تفكر بعقل، لو أنك الآن تطاولت على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة قلبه، بل وأحب الناس إليه، فأنت تتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتطعن في رسول الله وتشكك في قلبه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ليحب إلا طاهرة تقية نقية صديقة بنت صديق رضي الله عنها وعن أبيها. أنا أيها الأفاضل ما جلست الليلة لأتحدث عن مناقب أم المؤمنين عائشة، ما جلست لأتحدث عن إسلامها، عن هجرتها، عن علمها، عن ورعها، عن سخائها، عن زهدها، عن أدبها، عن بلاغتها، عن شعرها، عن فقهها، عن فتاويها، عن لا لا، هذا بستان يانع ماتع حافل، والحمد لله رب العالمين. لقد تابعتم حلقة عائشة في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وقد كررتها قناة الرحمة أكثر من مرة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم أمتعنا مشايخنا جزاهم الله خيرا في هذا اليوم الكريم المبارك على شاشة الرحمة أيضا وغيرها من الشاشات المباركة المسددة بالزود عن أم المؤمنين عائشة، وببيان مناقبها وبيان خصائصها وبيان مكانتها إلى غير ذلك. أيها الأفاضل، أنا أود أن أركز الحديث الليلة عن أصول في غاية الأهمية. الأصل الأول: لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مريض القلب، مشوش الفكر، لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مريض القلب، مشوش الفكر، بل انتبه لما أقول، بل مرتد خارج عن دين الله تبارك وتعالى، لأنه يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، وهو بذلك يكذب ظاهر القرآن ويكذب براءتها التي أنزلها الرحيم الرحمن من فوق سبع سماوات، وقد أجمعت الأمة على كفر من يكذب ظاهر القرآن، فهذا إجماع. من يتهم أم المؤمنين عائشة بصفة خاصة من بين سائر أمهات المؤمنين، من يتهم أم المؤمنين بهذه التهمة النكراء التي يعف لساني ورب الكعبة وأشعر بخجل حتى وأنا أرددها للرد وللتفنيد، أشعر بحياء وبخجل أن أتكلم بهذه اللفظة عن حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أقول: أجمعت الأمة على أن من يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة النكراء فهو كافر بإجماع، لأنه مكذب لظاهر القرآن الكريم، لأن الذي برأ عائشة ليس عالما من العلماء، وليس صحابيا من الصحابة، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي برأ عائشة هو الله، ولازالت براءة الصديقة الطاهرة الحصان الرزان لازالت قرآنا يتلى، وستظل براءتها قرآنا يتلى في البيوت وفي محاريب الصلوات وفي مساجد وأماكن العبادة، ستظل براءة الصديقة الطاهرة قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أيعقل يا عقلاء أن يأتي واحد مثلي في مثل هذه الليلة ليبرئ أم المؤمنين عائشة؟ ما قيمة تبرئتي أنا وما قيمة تبرئة غيري؟ وقد برأها مالك الملك وملك الملوك، وإلا فأخبرونا بصدق ووضوح أنكم تكذبون القرآن الكريم ولا تؤمنون بهذا القرآن الذي هو بين أيدي المسلمين، وإنما تعتقدون في قرآن آخر، في قرآن آخر لا وجود له بين المسلمين. أخبرونا، هذا هو القرآن الذي نزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في 10 آيات متتالية كاملة يبرئ فيها ربنا جل وعلا أمنا رضي الله عنها، فما قيمة تبرئتي أنا وما قيمة تبرئة أهل الأرض للحصان الرزان، للطاهرة، للسهلة السرية، للسمحة السخية، للطاهرة التقية، للمؤمنة النقية؟ أود أن يعقل العقلاء وأن ينتبه النبهاء، ما قيمة تبرئة أهل الأرض لأم المؤمنين عائشة بعد براءة رب العالمين لها، وبعد تبرئة القرآن الكريم لها، ولازالت براءتها قرآنا يتلى، وستظل براءتها قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد فصلت حديث الإفك وذكرت الحديث بطوله في حلقة أم المؤمنين عائشة، بل وفي حلقة الصحابة، وأنا أتحدث في برنامج كلمة في رمضان هذا العام. نعم، لا أريد أن أكرر الكلام وأن أعيد الكلمات مرة أخرى، وما أحوجنا والله إلى التكرار وإلى الإعادة، ولكنها الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي تضطر أمثالنا للتذكير وللتكرار مرة أخرى. أقول لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مشوش الفكر، مريض القلب، خارج عن دين الله باتهامه لأم المؤمنين عائشة بالزنا، وبذلك يكون مكذبا لظاهر القرآن الكريم، وهذا إجماع من علماء الأمة من لدن الصحابة إلى يومنا، من كذب ظاهر القرآن فقد كفر بإجماع، فهذا يكذب ظاهر القرآن. أقول لا يجوز لأمثال هؤلاء أن يتحدثوا عن الصحابة بصفة عامة وعن أمهات المؤمنين بصفة خاصة. يا سادة يا سادة، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتطلب، انتبه معي، يتطلب وجوبا وجوبا صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. أكرر، هذه أصول في غاية الأهمية، خلي بالك وانتبهي يا أختي الكريمة. أقول لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مشوش الفكر، مريض القلب، خارج عن الدين بإجماع باتهامه لأم المؤمنين عائشة، أن يتحدث عن الصحابة أو عن أمهات المؤمنين. فالحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتطلب وجوبا صفاء في العقيدة. طب أين صفاء العقيدة؟ أين العقيدة الصحيحة أصلا؟ أين صفاء العقيدة أصلا؟ عند أولئك الذين تطاولون على أصحاب رسول الله، وعند أولئك الذين يسبون حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي تدمي القلب ورب الكعبة دما دما، يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية. وأنا لا أريد أن أقف على كل لفظة. يتطلب الحديث عن الصحابة عامة وأمهات المؤمنين خاصة وجوبا صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل. لقد بينت قبل ذلك أن بعض من يكتب عن الصحابة رضي الله عنهم وينقل عن أمهات المؤمنين ويتكلم عنهن وعن سيرتهن العطرة الطيبة، ينقل كثيرا من الروايات في أسفار التاريخ، وربما تكون هذه الأسفار لأئمة أهل السنة، لعلماء من أهل السنة، كالبداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كتاريخ الإمام الطبري أو تاريخ الحافظ ابن عساكر إلى غير ذلك. لكن بكل أسف بكل أسف ينقل كثير من هؤلاء الكتاب بقصد أو بغير قصد، بحسن نية أو بسوء نية، ينقلون من هذه التركة الضخمة وهم ليسوا من أهل الحديث وليسوا من أهل هذا التخصص الدقيق، ولا يعرفون شيئا عن تمحيص الروايات سندا ومتنا، وإنما هم ينقلون الرواية ويثبتونها ثم يعلقون عليها بما يمليه عليهم تفكيرهم وخيالهم وتمليه عليهم عقولهم من فهم للأحداث، وذلك من خلال روايات مكذوبة موضوعة لم يقف هؤلاء الناقلون على سند هذه الروايات من حيث الصحة أو البطلان، فضلا عن أن ينقدوا متن هذه الروايات من خلال هذه الأصول التي أتحدث عنها في الحديث عن أصحاب رسول الله وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعنهن جميعا. التاريخ لم يدون ولم يكتب إلا في عهد الدولة العباسية. أرجو أن تنتبهوا لهذا. وقام على تدوين التاريخ بعد زوال دولة بني أمية، قام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان. هذه الطائفة لا تعيش إلا على ما يكتبونه بأقلامهم، فهي أقلام ليست طاهرة وليست عفة، وإنما يكتبون من أجل مصلحة ومن أجل غرض ومن أجل دنيا. فهذه طائفة شاركت في كتابة جزء خطير جدا من التاريخ، بل شاركت في تسطير أخطر مرحلة وأخطر حقبة من حقب التاريخ الإسلامي بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الطائفة الأولى، طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه الطائفة موجودة إلى زماننا هذا. تلك الطائفة التي توظف أقلامها توظيفا خبيثا من أجل الوصول إلى أغراض دنيئة أو حقيرة من أجل العيش، حتى ولو كان ذلك على حساب الأعراض وعلى حساب السمعة وعلى حساب الصدق وعلى حساب أمانة الكلمة وغير ذلك من المفردات والمعاني. الطائفة الثانية، انتبهوا معي، تنقسم إلى فرقتين. فرقة غالت جدا في الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل وصل بهم الغلو إلى حد تكفير علي رضي الله عنه. هذه الفرقة المارقة الضالة هي فرقة الخوارج، لها روايات مسطورة مسجلة. هذه الروايات عن الخوارج روايات باطلة مكذوبة، لأن هذه الفرقة كما أقول غالت جدا في سب علي، بل في تكفير علي رضي الله عنه وأرضاه. الفرقة المقابلة لفرقة الخوارج هي فرقة الروافض، هي فرقة الروافض، وهذه غالت جدا في الصورة المقابلة، في لا أقول في حب علي رضي الله عنه، فكل مسلم على وجه الأرض يتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه وبحب فاطمة رضي الله عنها وبحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، بل نعلن بأعلى أصواتنا وبملء أفواهنا أننا نتقرب إلى الله بحب علي وفاطمة والحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول للدنيا كلها علي مولانا. ماذا تريدون؟ أهل السنة يقولون على لسان وقلب رجل واحد علي مولانا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فرسول الله مولانا وعلي مولانا، نعلنها للدنيا كلها، بل ونعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ونعتقد اعتقادا جازما أن الله يحب عليا. لا نتألى على ربنا، بل ننقل باعتقاد جازم وعقيدة صاطعة واضحة قاطعة، نعلن ذلك لإيماننا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إيماننا به عليه الصلاة والسلام، قال: بأبي وأمي وروحي لأعطين الراية غدا يوم خيبر لرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فنحن نعتقد أن الله جل وعلا يحب عليا رضي الله عنه، ونعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليا رضي الله عنه. هذا معتقدنا، بل وندرد بكل صدق واعتقاد جازم قاطع، بل وحب، نردد مع علي رضي الله عنه كلماته الرقراقة العذبة الجميلة حين اضطر يوما أن يتحدث عن نفسه، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، أيكم له سهم كسهم علي؟ لا ورب الكعبة، علي مولانا، نعتقد ذلك، بل ونحب عليا ونحب الحسن والحسين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بحب الحسن وحب الحسين وحب علي. وسأبين أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان من أحب الخلق إلى قلب سيد الخلق، والذي روى لنا ذلك الحديث حبيبة رسول الله أم المؤمنين عائشة، ليعلم أولئك الذين يطعنون فيها رضي الله عنها وأرضاها أنها ما كتمت شيئا من الوحي الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا يتلى أو سنة يحدث بها من لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، أقول الفرقة الأولى في الطائفة الثانية هي فرقة الروافض، تلك الفرقة التي غالت في حب علي، بل ومن الروافض، من فرق الروافض من أله عليا رضي الله عنه وأرضاه، أولئك الذين حرقهم علي بن أبي طالب في النهروان، والتاريخ طويل وقد سطرت ذلك في كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل، وبينت هذه الفتنة وبينت الحق فيها بالدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنقد الروايات التي سطرت في أسفار التاريخ الضخمة وبطون الكتب والمجلدات، في نقدها نقدا على طريقة أهل الحديث من ناحية السند ومن ناحية المتن. يبقى الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية التي سطرت التاريخ انقسمت إلى فرقتين: فرقة غالت في تكفير علي رضي الله عنه، وفرقة غالت في تأليه علي رضي الله عنه، بل وفي خلع كثير من الصفات على علي رضي الله عنه التي لا ينبغي أبدا أبدا أن يوصف بها إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وظنوا أن هذا حبا، ووالله الذي لا إله غيره، إن هذه الكلمات إنما هي كلمات كفرية وكلمات شركية خطيرة، يجب على أهل العلم والعقل أن يبينوا هذا الخطر، وأن يبينوا فظاعة هذه الكلمات وشناعة هذه الأقوال، لينتبه كثير من أولئك الذين يسمعون ولا يدققون ولا يبحثون ولا يسألون ولا يعرفون. فلابد أن نبين الحق بحق، لابد أن نبين الحق بحق. الفرقة الثالثة، وهذا هو الشاهد، هي فرقة علماء أهل السنة، كابن جرير وابن الأثير والإمام الطبري، وكابن جرير الطبري وابن كثير وابن الأثير والحافظ ابن عساكر وغيرهم وغيرهم، لكن هؤلاء، وانتبهوا جيدا، نقلوا الروايات كاملة، ونقلوا كل الروايات، وذكروا كل رواية بسندها الكامل، بسندها الكامل، ليأتي بعد ذلك من ينقل من هذه التركة الضخمة، ليقف عند كل رواية محققا وممحصا، ليقف على صحة الرواية سندا ومتنا. لكن بكل أسف نزل إلى هذا البحر المتلاطم الأمواج، وإلى هذا الميدان الهائج، من لا يحسن النزال ومن لا يجيد السباحة، فغرقوا وأغرقوا وقتلوا وكانوا سببا في قتل الكثيرين من بعدهم. راح كثير من أولئك الأدباء والكتاب والمفكرين لينقلوا من هذه التركة الضخمة دون تمحيص للروايات، دون معرفة لصحة السند أو لصحة المتن، وإنما اكتفى هؤلاء بقولهم الرواية في البداية والنهاية الحافظ ابن كثير، الرواية عند الإمام الطبري، الرواية عند ابن الأثير، الرواية عند الحافظ ابن عساكر إلى غير ذلك، لكن لم يقفوا على سند كل رواية. وقد نقل أئمة أهل السنة كل هذه الروايات بأسانيدها ليتحقق المتحقق بعد ذلك من صحة كل الرواية سندا ومتنا. هذه غابت عن كثير ممن كتبوا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بصفة عامة، وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بصفة خاصة. أرجع إلى ما أؤصله، وأنا لا أتكلم الليلة عن مناقب أم المؤمنين، فقد سمعتموها مرارا وتكرارا طوال اليوم وأنتم تتابعون. أقول هذه أصول في غاية الأهمية، الحديث عن الصحابة عامة وعن أمهات المؤمنين خاصة يتطلب وجوبا صفاء في العقيدة، أمانة إخلاصا في النية، أمانة في النقل. من هذه الأمانة أن يقف الناقل على صحة الروايات، أن يمحص الناقل الرواية سندا ومتنا. ما يقول حدثنا أبو يحيى، حدثنا أبو يحيى عن جناب الكلبي، أبو مخنف لوط بن يحيى عن جناب الكلبي عن ابن جرير الطبري مثلا، ما خلاص تعرف من هو لوط بن يحيى ابتداء وتعرف من هو جناب الكلبي بعد ذلك، لتقف على بطلان السند، على فساد الرواية، لأنك ستقرأ رواية خطيرة جدا بعد ذلك ورواية طويلة. حين تعلم أن أبا مخنف وهو لوط بن يحيى شيعي محترق وجناب الكلب كذاب وضاع، حين تعلم ذلك لا يمكن على الإطلاق أن تقبل بعد ذلك متن الرواية. فأولئك الذين نقلوا بغير أمانة، بقصد أو بغير قصد، أنا لا أتهم الجميع بأنه كان أقصد الخيانة، لا، هذه ليس من العدل، هذا ليس من العدل، بل العدل أن منهم من نقل دون قصد، وهو يتصور أن مجرد وجود الرواية في البداية والنهاية لابن كثير أو عند الإمام الطبري في تاريخه يكفي دليلا لصحة الرواية. هذا خلل وخطأ كبير وقع فيه كثير من الكتاب الكبار، وأنا لا أريد أن أسمي الليلة أسماء، لكنني لا أتهم الجميع بسوء النية وبتعمد أن يسيء إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الروايات المكذوبة ومن خلال هذه الروايات الموضوعة. فالحديث عن الصحابة يتطلب أمانة في النقل ودقة في الفهم، ودقة في الفهم. يا أخي أنت لما تتكلم عن عالم من العلماء مشهود له بالورع، مشهود له بالدين، مشهود له بالخلق، لابد حتى إذا أردت أن تسيء إليه لابد أن تكون ذكيا، لابد أن تكون ألمعيا إن أردت أن تسيء إليه. وهو مشهود له بالورع وبالعلم وبالخلق وبالدين وبالأدب، لابد أن تكون ذكيا إن أردت أن تتحدث عنه لإسقاطه أو الإساءة إليه. فكيف وأنت تريد الحديث عن جيل قرآني رباني فريد زكاه ربه وزكاه نبيه صلى الله عليه وسلم وعدله الله وعدله رسول الله، ثم كيف وأنت تريد أن تتحدث عن أمهات المؤمنين اللائي كن في أحضان سيد النبيين، وتزداد المصيبة إذا أردت أن تنال من حبيبة قلبه، من حبيبة قلبه، بل ومن أحب الناس إليه بشهادته التي سطرها التاريخ ولا زالت سنة صحيحة ثابتة في أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، يرددها العلماء ويرددها أهل السنة ك كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. إذن لابد أن يكون الناقل حصيفا، ليس بهذا الغباء وليس بهذه السفاهة. هذا أصل في غاية الأهمية. الأصل الثاني الذي أذكر به الليلة: عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا سادة ثابتة بالقرآن والسنة، كما قال الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الممتع الكفاف في علم الرواية وغيره، أي وغير الخطيب: عدالة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة معلومة بتعديل الله عز وجل لهم، وباختيار الله تبارك وتعالى لهم، وبإخبار الله تبارك وتعالى عن طهارتهم. صحابة جيل قرآني رباني لن يتكرر إلى أن يرث الله الأرض من عليها، جيل رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، أنزل الله في حقهم قرآنا لا زال يتلى وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال الله عز وجل لهم ابتداء: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله في حقهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يا ناس، يكاد العقل أن يطيش. الله جل جلاله، الله جل جلاله يشهد لهذا الجيل بقوله: إنهم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين حققوا الإيمان، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. الله جل جلاله يشهد لهم بهذه الشهادة، ثم يخرج علينا متسكع تائه ضائع ليحكم بما يناقض هذه الشهادة، بل وبما يبطلها. الله جل وعلا يقول في حقهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله هو الذي يقول أولئك هم الصادقون، يقول أولئك هم المؤمنون حقا، ويقول جل وعلا أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. فأولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون، أولئك هم المفلحون. شهادة رب العالمين للصحابة لهذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في شأن المؤمنين الصادقين الورعين الذين يعرفون قدر أصحاب سيد النبيين والذين جاءوا من بعدهم من التابعين وتابعين بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله جل جلاله يشهد لهذا الجيل القرآني الرباني الفريد بهذه الشهادات وبهذه المناقب، ثم يخرج علينا بعد ذلك سفيه مختل العقل لينقض شهادة الله سبحانه وتعالى. أنا أجلس أنا وأنا الفقير أجلس أنا لأشهد للصحابة وقد شهد لهم رب العالمين وزكاهم مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى وشهد لهم بهذه العدالة في هذه الآيات العظيمة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله جل وعلا يزكيهم هذه التزكية ويعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدالة مطلقة. يزكيهم هذه التزكية ويعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدالة مطلقة. في حجة الوداع كما في الصحيحين يقف النبي بنفسه ليقول بأبي وأمي وروحي للصحابة لهذه الآلاف الكثيرة من حوله يقول ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب الله أكبر. لو كان فيهم مجروح لا تصح روايته ولا يجوز له أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال النبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ فلان وفلان وفلان الأمة. لخص النبي أهل البلاغ وإنما قال فليبلغ منكم الشاهد الغائبة خطاب لكل الصحابة الذين كانوا معه بأبي وأمي وروحي. هذه أعلى درجات العدالة. بل لقد قال ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله وثنى الله في هذه الشهادة بالملائكة وثلث بأهل العلم ثلث بأولي العلم وأولو العلم في الآية باتفاق هم الصحابة يقول شيخنا ابن القيم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح كيف يستشهد الله بالصحابة وهم مجروحون؟ لا يا عقلاء لا يا سادة هذه مكانة الصحابة. بل أنا أقسمت بالله قبل ذلك أن من يغضب الصحابة فقد أغضب الله ومن آذى الصحابة فقد آذى رسول الله فكيف بمن آذى حبيبة حبيب الله كيف بمن آذى من لم ينزل الوحي عليه أبدا في لحاف زوجة من زوجاته إلا في لحافها؟ يا لها من كرامة. لم ينزل الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف زوجة من زوجاته إلا في لحاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أي كرامة وأي منقبة وأي كرم وأي فضل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث عائذ ابن عمرو المزني أبي هبيرة رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان. أبو هبيرة عائذ بن عمرو المزني من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا. يقول مر أبو سفيان على مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من الصحابة فيهم سلمان وصهيب وعمار وبلال، هؤلاء هم فقراء الصحابة. فلما رأى الصحابة أبا سفيان قالوا كلمات شديدة جدا، ويجلس في هذا المجلس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ماذا قال الصحابة؟ قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فلما سمعهم أبو بكر رضي الله عنه قال لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب الصديق رضي الله عنه، وقام الصديق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قاله الصحابة وبما رد به هو عليهم. والله تنتبه، والله تنتبه، بالله عليكم ماذا قال رسول الله ولمن؟ لأحب رجل في الأمة إلى قلبه، لأبي بكر رضي الله عنه، للصديق، لصاحبه في جميع الأطوار ورفيقه في جل الأسفار، بل وضجيعه الآن في الروضة الزكية المحفوفة بالأنوار. وهذا إن دل فإنما دل على مكانته مع عمر أن يكون مع النبي في الدنيا وفي البرزخ وهما معه في الآخرة. اللهم احشرنا معهم جميعا بحبنا لهم إن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. ماذا قال النبي لأبي بكر؟ الصديق قال إيه؟ والله ما قال شيئا، والله ما قالش. قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فقط، والله ما زاد، وقام إلى النبي ليخبره بما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، بلغة المصريين اوعك كن زعلتهم، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. أيوة، هل نسيتم أن هؤلاء هم الذين عوتب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم أيها الأحبة، هؤلاء هم الصحابة. فما ظنكم يا سادة بمن كن في أحضان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن كن في بيته، بمن كن بين يديه، بمن أكلن معه، بمن مست أجسادهن جسده الشريف الطاهر؟ والله العظيم إنها لمنقبة، والله لو فكرنا فيها والله لطاشت عقولنا. سيدة طاهرة فاضلة تقية نقية يختارها ربنا جل جلاله من فوق سبع سماوات لتكون زوجة لحبيبه، إنها اختيار الله، إنها اختيار الله. ألا تعلم أن كل شيء بقدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار؟ أيختار ربك عائشة رضي الله عنها زوجة لحبيبه وينزل بصورتها جبريل إلى البشير النذير ليراها رسول الله مرتين في سرقة من حرير، ويقول البشير النذير إن يك هذا من عند الله يمضه كما بينت في حلقة أم المؤمنين عائشة؟ أيختار ربك، ربك عائشة زوجة لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليمس جسدها جسده الطاهر الشريف، لتأكل معه، لتشرب معه، لتنام معه في فراش واحد، ليعلمها بنفسه، ليربيها بنفسه؟ وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، فكيف يكون الاقتباس إذا كان الأستاذ الذي ربى عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي تفكر، يا أخي أخاطبك، والله أرجو أن تعقلوا، أرجو أن تعقلوا كل كلمة تنقل إليكم. لا ينبغي أن نأخذ كل قول من أي أحد إلا إذا عرضناه على الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع على الإطلاق أن أعمل العقل في فهم النص، لا أقول أقدم العقل على النص، لا نقول بهذا إطلاقا، وإنما نعمل العقل في فهم النص القرآني وفهم النص النبوي. يلقي عليك أي أحد حديثا حديثا ويقول عن فلان عن فلان عن رسول الله، يا أخي إن كنت لست عالما بسند الرواية أو بصحة متن الرواية فاسأل أهل العلم من المتخصصين وأعمل عقلك. أيختار ربك لحبيبه زوجة توصف بمثل هذه الصفات الحقيرة الدنيئة؟ أيعقل هذا؟ أيعقل أن يختار الله جل جلاله لحبيبه زوجة تصفونها أنتم يا من تصفون أم المؤمنين بهذه الصفات البذيئة الساقطة؟ أي دين وأي شرع وأي عقل وأي فهم؟ عائشة رضي الله عنها الزهرة التي تفتحت قبل الإسلام في بيت الصدق، ولدت في بيت الصديق ثم تربت وترعرعت في بيت النبوة. يا إلهي، زهرة تنبت في بيت الصدق والصديقية، في بيت الصدق والصديقية، في بيت أبي بكر أبوها الصديق رضي الله عنه، ونعلم أنكم تنالون من أبي بكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبوها الصديق وزوجها ومعلمها ومربيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي تربية! ما هذا الذي سكبه رسول الله في قلبها من النور والطهر والعفة والكرم والزهد والورع والفقه والقرآن والسنة؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تصور أن الذي يتلو القرآن والحكمة على أم المؤمنين عائشة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف ستنبت هذه الزهرة في بيت القرآن والحكمة، أي القرآن والسنة، بل في بيت النبوة، بل في بيت الطهر والشرف؟ يا ترى كيف تنمو هذه الزهرة؟ وما الهواء الذي ستتنفسه؟ وما هي البيئة التي ستنمو فيها؟ إنها بيئة النبوة، إنها بيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما هذا الكلام المفتعل المكذوب الباطل؟ أنا أدين لله بأنه لا يوجد الآن عالم في عصرنا هذا في زمن الفتن، عالم من علماء أهل السنة يبغض عالما آخر من علماء أهل السنة أبدا، والله العظيم أبدا، والله أبدا. قد يخطئه، قد يرد عليه، قد يصوب له خطأ، قد يبين له الحق بدليل في مسألة، لكن يبغض أخا من إخوانه ممن يبلغون عن الله وعن رسول الله ويؤثرون في الأمة تأثيرا بالحق، لا ورب الكعبة، والله أبدا. تصور أن هذا في زماننا، في زمان الفتن. أنا لو سألت الآن ملايين المسلمين والمسلمات، هل تحبون العالم الفلاني في الله ولله؟ والله العظيم، والله منهم من سيبكي بالدمع جوابا عمليا منه على هذا السؤال الذي ربما يستغربه. فكيف بالصحابة؟ كيف بأمهات المؤمنين؟ ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كرهت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قط، وما قدحت فيه أبدا، وما أساءت إليه لا في حياة رسول الله ولا بعد موت رسول الله، بل هي التي روت لنا بل هي التي روت لنا أن الوقت مضى سريعا، بل هي التي روت لنا كما في صحيح مسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، ثوب أو كساء أو رداء، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. تقول عائشة فليسمع العقلاء، تقول عائشة رضي الله عنها: فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنهما فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في مرطه، أي في هذا الكساء. تقول عائشة: ثم جاء الحسين فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرداء. تقول عائشة: فجاءت فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرداء أو الكساء. تقول فاطمة: فجاء علي. اعقلوا يا عقلاء، فجاء علي بن أبي طالب فأدخله النبي في هذا الرداء. عائشة هي التي تروي، هي التي تتحدث. تقول: ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أي عقل عند أي عاقل على وجه الأرض بعد ذلك يتهم به أم المؤمنين عائشة في علاقتها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ بل هي التي قالت كما في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح، قالت عائشة حين سئلت: أي الناس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فاطمة. انظر إلى جمال عائشة وصدق عائشة، تسأل أي الناس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة: فاطمة. فاطمة، فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الناس كان أحب إلى النبي؟ فتقول عائشة: فاطمة. فتسأل عائشة: من الرجال؟ فتقول زوجها: الله الله الله الله على صدق الصديقة بنت الصديق. أي الناس كان أحب إلى النبي؟ فاطمة. من الرجال؟ زوجها أو زوجها، وكلاهما صحيح اللغة. كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، أو كان زوجها أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما فيش تعارض بين هذه الرواية بين رواية عمرو بن العاص في البخاري: أي الناس أحب إليك يا رسول؟ قال عائشة: أحب الناس إلى قلب رسول الله من بيته فاطمة. لا تعارض، فالحق والنور يخرج من مشكاة واحدة. ها هي أم المؤمنين رضي الله عنها، بل حتى في الفتنة، في المحنة الشديدة، وقد تحدثت عنها بالتفصيل بفضل الملك الجليل في المحنة، كما روى الإمام الطبري بسند صحيح عن الأحنف بن قيس قال: كنا في الحج فوجدنا الناس مجتمعين في المسجد النبوي، فاقترب الأحنف بن قيس من طلحة والزبير وأخبرهما وقال: ما أرى عثمان إلا مقتولا، فبمن تأمراني؟ قال: علي. قال طلحة والزبير للأحنف بن قيس: علي أولى الناس بالبيعة وأولى الناس بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. لم يتردد طلحة والزبير في الجواب على الأحنف بن قيس. فلما سافر الأحنف من المدينة النبوية إلى مكة وبلغه خبر موت عثمان رضي الله عنه، ذهب إلى أم المؤمنين عائشة ليستفتيها من يبايع، فقالت بلا تردد: علي. قالت بلا تردد: علي. وفي رواية الترمذي التي ذكرتها آنفا حين سئلت أي الناس كان أحب إلى النبي قالت فاطمة، قيل من الرجال قالت زوجها، ثم قالت كلمة جميلة، قالت: ما علمته إلا صواما قواما. ها هي أم المؤمنين تثني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما علمته إلا صواما قواما. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتناول العلاقة بين أولئك الأطهار بهذه السذاجة وبهذه السفاهة وبهذا الكذب. هذا الاختلاق والضلال المبين. لا ورب الكعبة كانوا أطهارا، كانوا أشرافا، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزكاهم ربنا وعدلهم. ولذلك أختم بهذه الكلمات لأعطي فرصة لإخواني وأخواتي المشاركة عبر الهاتف إن شاء الله تعالى. أقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. سئل الإمام مالك عن رجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا رأيت الرجل في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله، فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ أبو زرعة رحم الله الجميع: إن القرآن حق، وإن رسول الله حق، وإن ما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هذا هو الغرض، هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. ولكن هيهات هيهات، هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ سقطت ذبابة على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ من برأها ربنا من فوق سبع سماوات، لا تحتاج لتبرئة الخلق ولو اجتمعوا. من زكاها ربنا وزكاها نبينا، من حطت رحالها في الجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لسفيه أن يتحدث عنها، ولا ينبغي لأي أحد أن يتوهم أنه جعل من نفسه مدافعا عنها. والله لا نزكي إلا أنفسنا، ولا نطهر إلا أوقاتنا حين نتحدث عن أم المؤمنين عائشة أو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، يجب علينا أن نتأسى بهم، وأن نقتدي بهم، وأن نحبهم، وأن لا نسمح لأي مخلوق على وجه الأرض أبدا مهما كلفنا أن يتطاول عليهم أو أن ينال منهم. وإلا فورب الكعبة سكوتنا قادح في إيماننا، لأن حبهم من الإيمان، كما ترجم سادتنا وإمتنا كالإمام البخاري: باب حب الأنصار من الإيمان. فحبنا لهم إيمان، فلا ينبغي أبدا أن ننال منهم أو أن نسبهم أو أن نقبل سبهم أو أن نسكت على سبهم أو أن نتحدث فيما شجر بينهم، وإنما فلنتمسك بهديهم ولنقتدي بآثارهم، كما قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأكثروا من نشر سيرهم وتعليمها لأولادنا وأطفالنا، وأكثروا أيضا من ذكر تراجم هؤلاء الأطهار على الفضائيات. وأرجو من إخواننا وعلمائنا وطلبة العلم أن يكثروا من الحديث عن الصحابة، وأن يبينوا للأمة مناقبهم وفضائلهم، من أجل أن تتخذهم الأمة بصفة عامة، وأن يتخذهم شبابنا وفتياتنا بصفة خاصة مثلا عليا وقدوات صالحة في زمن قدم فيه التافهون ليكونوا القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله أن يرضى عنهم وأن يرضى عنا كما رضي عنهم، وأن يجمعنا بهم بحبنا لهم إن قصرت أعمالنا مع نبينا ونبيه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأكتفي بهذا القدر، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.